نفسي تحن إلى الحبيب محمد، والقلب هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زال الحديث متصلا حول شرح كتاب الزكاة، وقد انتهينا فيما سبق من ذكر باب حكم الدين، وذكرنا بأن الأصناف الواجبة في الزكاة أربع، ذكرنا منها زكاة الزروع والثمار، وزكاة بهيمة الأنعام، وزكاة الذهب والفضة، وبقي لنا النوع الرابع من أنواع الزكاة الواجبة وهو زكاة عروض التجارة. قال المؤلف رحمه الله: باب زكاة العروض. هذا هو النوع الرابع من أنواع الزكاة الواجبة. يقول بعض العلماء زكاة العروض، وبعضهم يقول زكاة عروض التجارة. والعروض جمع عرض، العروض جمع عرض، وهو المتاع أو السلع. وسمي عرضا قيل لأنه يعرض ويزول، يعرض ويزول، فهذه السلع تعرض وتزول، فهذا معنى العروض، يأتي بمعنى العرض يعني يعرض ويزول. وقيل لأن هذه السلع تعرض على الناس، تعرض على الناس فسميت عروض، فهذه زكاة العروض. ولأنها تباع تشترى قالوا زكاة عروض التجارة، زكاة عروض التجارة، والبعض يسميها زكاة الثروة الحيوانية، وكلها مصطلحات لمسمى واحد، زكاة عروض التجارة. تشمل ماذا عروض التجارة؟ تشمل عقارات، سواء كانت أراضي، طبعا للبيع، ما وعد للبيع من الأراضي أو العمارات أو السيارات، أو جميع المحال التجارية مثل محل لبيع الذهب والفضة، أو لبيع الأقمشة، أو لبيع الحديد أو الإسمنت أو الخشب أو العطورات أو العسل أو الأطعمة، كل هذا يدخل في زكاة عروض التجارة بالشروط التي ستأتي. فكل ما أعد للبيع فيه الزكاة كما سيذكر المؤلف. قال رحمه الله: ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة، وهي نصاب حولا كاملا ثم يقومها. ذكر في هذه الجملة أربع شروط لعروض التجارة، لكن قبل ذلك عروض التجارة واجبة، زكاة عروض التجارة واجبة في قول جماهير العلماء، ومنهم من نقل الإجماع على ذلك، ابن المنذر، ابن تيمية، ابن قدامة، ابن عبد البر، كلهم نقلوا الإجماع. وهناك قول، هناك قول ينسب لابن حزم الظاهري ولبعض السلف أنه لا يشرع، ليس هناك زكاة عروض التجارة، اختارها من المعاصرين شيخ الألباني رحمه الله، لكنه مسبوق بالإجماع كما نقل جمع من العلماء. واستدل لوجوب زكاة عروض التجارة بأدلة، خمسة أدلة. الدليل الأول قوله تعالى: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وهذا يدخل فيه كل عروض التجارة. وقوله تعالى: وأنفقوا من طيبات ما كسبتم، ولا شك أن هذا يدخل بعمومه في عروض التجارة. وقول سمرة بن جندب: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج مما نعده للبيع. هذا الحديث فيه سنده شيء، وأحسن منه صحة يعني أثر ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ليس في العروض الزكاة إلا ما أعد للتجارة أو ما أعد للبيع وغيرها من الأدلة. في الحقيقة دليل من القرآن ومن السنة ومن الإجماع ومن الأثر. الدليل الخامس التعليل. لو قلنا بعدم زكاة عروض التجارة فسنقول ليس على الأغنياء زكاة، صح ولا لا؟ لو قلنا ما في زكاة عروض التجارة ما في دليل، لو قلنا إذن كل الأثرياء ما عليهم زكاة، صح ولا لا؟ إذا قلنا بذلك لأن أموال الأثرياء ما هي؟ تجارة، ما عليهم زكاة. يعني شخص عنده مليار نقول له ما عليك زكاة لأنه ما في دليل، وشخص عنده 1500 دينار في البنك نقول عليك زكاة. هذا لا يمكن، لا يمكن لا عقلا ولا شرعا أن نوجب على هذا الذي عنده هذا المال البسيط الزكاة، واللي عنده الملايين نقول ما في زكاة. شروط زكاة عروض التجارة أجملها المؤلف بأربعة شروط في هذه الجملة: ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة. الشرط الأول نية التجارة، فمتى ما نوى الإنسان بما عنده من سلع التجارة وجبت الزكاة وبدأ حول الزكاة، وهي نصاب. يعني الشرط الثاني أن يبلغ ما عنده نصاب، وقدر النصاب هنا بنصاب الذهب والفضة لأنها أقرب الأثمان للتجارة، ولأن المقصود بالتجارة المال، لذلك قدر بنصاب الذهب والفضة، وقالوا يقدر بالأحظ للفقراء وهو نصاب الفضة حتى يكون الزكاة يعني بالمال الأقل حولا كاملا. هذا الشرط الثالث، يعني لابد أن يحول عليها الحول، ويبدأ الحول من نية الزكاة، من نية التجارة. فإذا نوى في هذا المال التجارة ابتدأ الحول، لقوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. ثم يقومها، هذا الشرط الرابع، يقوم السلع المعدة للبيع في آخر الحول، يقومها، ينظر ما هي السلع المعدة للبيع فقط، ثم يقومها بسعرها يوم الحول، بسعر البيع يوم الحول. في خلاف بين العلماء لكن هذا هو الأظهر، لأنه ملكها ملكا تاما يزكيها متى؟ في نهاية الحول، فكان يجب أن يقومها بسعر يومها بسعر البيع. طبعا في خلاف، بعضهم قال هل بسعر المفرق أو بسعر الجملة، والأظهر أنه بسعر الجملة، هذا أقرب، يقومها بسعر يوم الحول بسعر الجملة. التقويم لا يكون على الآلات والأجهزة التي لا التي غير معدة للتجارة. إن شخص عنده محل الأطعمة، مطعم أو عصير أو أقمشة، يقوم الأطعمة دون الثلاجة، يقوم الأقمشة دون الأرفف. إذن التقويم لإيش؟ لما أعد للبيع، السلع المعدة للبيع، سواء كانت عقار أو سيارة أو أقمشة أو أثاث إلى آخره، هذا معنى التقويم. إذن هاي شروط الزكاة أربعة، زكاة عروض التجارة: أولا النية، وأن تبلغ النصاب، وأن تكون حول كامل، وأن يقومها. في شرط لم يذكر المؤلف وهو معروف، تملك العرض، لأن هذا من شروط الزكاة العامة اللي ذكرناها، أن يملك هذا العرض. قال: فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب أو الفضة أخرج الزكاة من قيمتها. وذكرنا هذا أن الأفضل أن يقوم بالأحظ للفقراء وهو قيمة الفضة، أخرج الزكاة من قيمتها. وهذا أيضا فيها خلاف بين العلماء، هل يخرج الزكاة من العروض؟ يعني عند محل أقمشة الزكاة يدفعها أقمشة، أو من النقدين؟ والأظهر والله أعلم أنه من النقدين، لأن المال مقصود في زكاة، القيمة مقصودة في زكاة عروض التجارة، فلذلك يدفع القيمة ولا يدفع العرض نفسه. قال: وإن كان عنده ذهب أو فضة ضمهما إلى قيمة العروض في تكميل النصاب. يعني هل يضم الذهب والفضة والنقود عموما في تكميل النصاب؟ نعم، لأن عروض التجارة ما المقصود منها؟ قلنا القيمة. فإذا كان عنده أموال نقدية يضمها إلى إلى إلى إلى عروض التجارة فيكمل النصاب، أو عنده شيء من ذهب والفضة يكملها. وبالتالي الآن إذا حال الحول ماذا يفعل الإنسان؟ يقوم ما أعد للبيع، ثم يضيف إليه الربح الموجود في نهاية الحول، ويخرج من المجموع ربع العشر 2.5%. فلو أن عند إنسان محل لبيع الأقمشة مثلا وحال الحول، نقول له اجرد الأقمشة كلها، جرد الأقمشة كلها وجد قيمتها 3000 دينار، نقول افتح الصندوق أو افتح الجهاز، ما أدري اسمه هذا إيش واللي في فلوس يسمونه كاشير ولا ها صندوق، فيه ربح 1000 دينار، نضم 1000 دينار إلى 3000، 4000 دينار، نزكي منها ربع العشر. إذن يجمع قيمة ما أعد للبيع يوم الحول بسعر يوم الحول، ويضيف عليه الأرباح الموجودة يوم الحول، ثم يخرج منها ربع العشر اللي هو 2.5%. وأظن ذكرنا أكثر من مرة أن الذي يزكي يقسم على كم؟ 40. القسم على 40 هي 2.5% وهي ربع العشر 100%، لأن عندنا الألف ربع العشرها كم؟ 25، لأن عشر الألف 100، ربع المئة 25. طيب 1000 تقسيم 40 25، فالحسبة تماما تحفظ الآن. كل من أراد أن يدفع الزكاة يقسم على كم؟ 40 مباشرة، ولا يحط 2.5% ويدوخ نفسه. قال وإذا نوى بعرض التجارة القنية. طيب لابد أن يكون النصاب نصاب عروض التجارة يستغرق الحول كاملا، وهذا في خلاف بين العلماء، لكن الأظهر أن يكون النصاب يستمر معه إلى نهاية الحول ولا ينقص. بعض العلماء قال إذا نقص في وسط الحول لا بأس، والصحيح أن لابد أن يكون النصاب من أول الحول إلى نهاية الحول، فإذا نقص ليس في زكاة. مثل ما قلنا في زكاة الذهب، شخص عنده 85 جرام، لو نقص يوم واحد 84 جرام ليس فيه زكاة، فلا بد أن يكون النصاب من بداية الحول إلى نهاية الحول. لو تغير النشاط أثناء الحول فلا يستأنف حولا جديدا. هذه نقطة سبحان الله معروفة عند أهل العلم لكن قد تخفى عن بعض الناس. لو تغير النشاط التجاري من نقد مثلا إلى عروض أو العكس، ثم أنشأ نشاط آخر أثناء الحول فالزكاة باقية. مثال، كان عنده 10,000 دينار نوى بها التجارة في رمضان، بدأ الحول، بدأ ولا ما بدأ؟ بدأ، نوى فيها، اشترى فيها أقمشة في شوال في ذي القعدة، باع الأقمشة ربح فيها، صار عنده 15,000، ثم نوى أن يشتري بها سيارات، يبدأ حول جديد؟ لا، تبهوا تغيير النشاط ما دام بين الحولين فلا يضر تغيير إيش النشاط. وهذه قضية مهمة قد تخفى قول بعض الناس. فما دام أنه تغير، واحد يقول أنا شريت أرض مثلا وبعتها والنية موجودة، ها إذا انقطعت النية استأنف حولا جديدا، انقطعت النية خلاص أنا السيارة هذا بيها حق عيالي والنية جازمة، انقطع الحول، ثم بعد شهر قال والله أريد أن أجعل التجارة، ابتدأ حول جديد. يعني شيء حول جديد إذا قلت القيمة عن النصاب، مثل ما قلنا في زكاة الذهب، واحد عنده 85 جرام استمرت عنده 9 شهور، الشهر العاشر باعها، ليس هروبا، باعها حاجة ما في نصاب، بعد شهرين جت له 5 صار في 85، ابتدأ حولا جديدا وهكذا. قال وإن نوى بعرض التجارة القنية فلا زكاة فيها. القنية يعني أن يتخذها لنفسه كالأشياء الشخصية. وإذا نوى بعرض التجارة القنية فلا زكاة فيه، ثم إن نوى به بعد ذلك التجارة استأنف له حولا. إنسان اشترى 10 سيارات في البيت له ولم ينوي بها التجارة، هل فيها زكاة؟ ليس فيها زكاة. بعد 2 أو 3 شهور قال والله خلنا تاجر فيها 4 سيارات، نوى، تبدأ نية الحلم من نية التجارة، فمجرد ما نوى نقول له ابدأ حولا كاملا بذلك. إذن هذا ما ذكره المؤلف باختصار. نقول الآن كل من عنده سلعة للبيع يجب عدها للبيع، يجب عليه أن يزكي، عقار، سيارات، أقمشة، أثاث، عسل، أطعمة، خشب، حديد، كل شيء يعد للبيع. وهذه قضية مهمة، يعني بعض الناس يغفل عند بعض الشغلات، يبيع ويشتري ما يعرف أن فيها زكاة. فكل ما أعد للبيع ونويت به التجارة تبدأ حولا كاملا، فإذا انتهى الحول وجب عليك أن تقوم جميع السلع المعدة للبيع بقيمتها يوم الحول، وتضيف إليها أرباح الموجودة الآن، وتخرج من المجموع ربع العشر اللي هو 2.5%، كل أنواع التجارة. طيب الأسهم فيها زكاة؟ فيها زكاة، ولا بد الإنسان يخرج زكاة الأسهم، لأن الأسهم هي تجارة. إن كانت الأسهم يتاجر بها الإنسان مضاربة، يعني يجعل السهم مضاربة يومي، فهذا فيه فيه زكاة في قيمته بدون تفصيل، لأنه اتخذ السهم عرض يوميا، مضاربة يومية، فهذا ينظر في قيمته في السوق ويزكي عليه في نهاية الحول بقيمته يوم الحول. إن كان السهم متخذا للاستثمار ليس للمضاربة اليومية، يشتري السهم ويقول متى ما جاءت قيمة، ارتفعت قيمة راح أبيع، تجب فيه الزكاة، لكن يخرج الأصول والموجودات من قيمة السهم ثم يقوم هذا السهم ويخرج. هذا كيف يكون؟ بسؤال الشركة أو الاعتماد على نشرة بيت الزكاة السنوية. بيت الزكاة عنده نشرة سنوية لجميع الشركات في الأسهم قيمة السهم الأصلية، قيمة السهم بعد إزالة جميع الأصول والموجودات، فيكون مثل ما قلنا الآن في المحل اللي أنت شريته، المحل الأرض ما فيها زكاة، الأجهزة أو الأرفف ما فيها زكاة، هذه الأصول طلعناها، فأصول الأسهم هذه يعرفها أصحاب الشركات، أو نعتمد على بيت الزكاة النشرة السنوية فنخرج منها قيمة السهم الأصلية ونخرج منها الزكاة ربع العشر 2.5%. زكاة الأجرة سواء كان أجرة العمارات أو أجرة السيارات التاكسي، الزكاة على الأجرة وليس على الأصل، الزكاة على الأجرة. عند عمارة مؤجرة العمارة ليس فيها زكاة، الزكاة على الأجرة. عند سيارات أجرة السيارات ليس فيها زكاة، الزكاة على الأجرة. اختلف العلماء هل يزكي بمجرد استلام الأجرة؟ قال بذلك بعض العلماء وشبهوها بالزروع والثمار، وآتوا حقه يوم حصاده فإذا استلمت الأجرة. والذي يظهر والله أعلم أنه إذا استلم الأجرة وحال عليه الحول وجب عليه الزكاة، استلمها وحال عليه الحول وجب عليها الزكاة، وإن كان بعض الفضلاء يقول بأنه منذ استلامها تجب عليه الزكاة. يعني تقريبا هذه أكثر ما يعني يتعلق بهذه الأحكام، وإذا في أسئلة بعد الدرس ممكن نأخذها. شيء قال المؤلف رحمه الله: باب زكاة الفطر. زكاة الفطر هذه تكون زكاة من أجل الفطر في رمضان، ولذلك سميت زكاة الفطر، وتسمى صدقة الفطر، وتسمى الفطرة. لماذا؟ لأن المقصود لأنها شرعت للفطر من رمضان. إذا أفطر الإنسان في رمضان ليلة العيد وجب عليه أن يخرج زكاة الفطر، فسميت زكاة الفطر، فهي متعلقة بالشخص، ولذلك يسميها بعض العلماء زكاة الأبدان، وبعضهم يسميها زكاة الرقاب، وبعضهم يسميها زكاة الرؤوس، رأس الإنسان يعني الإنسان، صدقة الفطر، الفطرة لأنها مقصودة بالفطر أو أنها من الفطر التي فطر الله الناس عليها. زكاة الفطر إنفاق مقدار معلوم عن كل فرد مسلم يعيله قبل صلاة فجر عيد الفطر في مصارف معينة. إنفاق مقدار معلوم عن كل فرد مسلم يعيله قبل صلاة فجر عيد الفطر في مصارف معينة، هذه زكاة الفطر. قال المؤلف رحمه الله: وهي واجبة على كل مسلم ملك فضلا عن قوته وقوت عياله. كيف؟ قبل صلاة عيد الفطر. أنا شنو قلت؟ عيد الفطر. نعيد: إنفاق مقدار معلوم عن كل فرد مسلم يعيله قبل صلاة عيد الفطر، قبل صلاة عيد الفطر في مصارف معينة. بعض العلماء قال أن قوله تعالى قد أفلح من تزكى يدل على مشروعيتها، قد أفلح من تزكى يعني دفع زكاة الفطر، وذكر اسم ربه فصلى يعني صلى العيد، وهذا منقول عن بعض العلماء، وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه فسر هذا في سنن البيهقي، أنه فسر هذا التفسير وهو قد أفلح من تزكى يعني دفع زكاة الفطر، وذكر اسم ربه فصلى يعني صلى صلاة العيد. زكاة الفطر واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها، كما قال ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، فرض، وفرض بمعنى أوجبه، فزكاة الفطر واجبة. واجبة على من؟ على كل مسلم ملك فضلا عن قوته وقوت عياله، فهذان شرطان لوجوب زكاة الفطر: الإسلام والغنى، الإسلام والغنى. فتجب زكاة الفطر على المسلم ولا تجب على الكافر، ولذا قال ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام على الصغير والكبير والذكر والأنثى والعبد والحر من المسلمين. إذن الشرط الأول لوجوب زكاة الفطر ما هو؟ الإسلام، فلا تجب على كافر. الشرط الثاني الغنى، بمعنى الغنى ليلة العيد وقت وجوب زكاة الفطر، ولذلك قال: ملك فضلا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه صاعا. فمعنى الغنى هنا يعني في وقت وجوب زكاة الفطر وهو غروب شمس آخر ليلة يكون إيش؟ عنده قوته وقوت عياله. قال: وقدر الفطرة صاع من تمر. طيب، هي متى تجب؟ تجب زكاة الفطر قيل فجر العيد وقيل غروب الشمس آخر ليلة، والصحيح أنها تجب بغروب شمس آخر ليلة من ليالي إيش؟ رمضان. ثمرة الخلاف تظهر في الولادة والموت، الولادة والموت. إحنا الآن نقول وقت تجب زكاة الفطر بغروب شمس إيش؟ آخر ليلة من يوم العيد، من يوم رمضان. فمن وجد في وقت الوجوب وجبت عليه الزكاة. نشوف الآن لو مات قبل أذان المغرب من آخر ليلة من رمضان، هل تجب عليه زكاة الفطر؟ لا تجب، لأنه ما أدرك وقت الوجوب. لو ولد مولود بعد غروب شمس آخر ليلة من رمضان تجب. هل أدرك وقت الوجوب بعد الغروب؟ ما أدرك. أدرك وقت الوجوب بعد الغروب آخر ليلة من رمضان، ما تجب. ولد ما أدرك رمضان، ولد بعد رمضان، لا العيد الآن. لو مات قبل غروب، احنا نتكلم عن آخر ليلة من رمضان، لو مات قبل الغروب هل أدرك وقت الوجوب؟ ما أدرك الوجوب. لو مات بعد الغروب أدرك وقت الوجوب، يعني قبل يعني وقت الغروب كان حيا فتجب عليه الزكاة. لو ولد قبل الغروب تجب لأنه أدرك وقت الوجوب. لو ولد بعد الغروب لا تجب لأنه لم يدرك وقت الوجوب. واضحة؟ واضحة. ولذلك اختلفوا هل الفجر أو المغرب، والخلاف نفسه، والصحيح والأقرب والله أعلم أنها تجب عند غروب شمس آخر ليلة من رمضان، لأن انتهى رمضان، ينتهي رمضان بغروب الشمس. قال وقدر الفطرة صاع من البر أو الشعير أو دقيقهما أو سويقهما أو من التمر أو الزبيب، لأن عمر بن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا، الصاع أربعة أمداد غير ممدودة ولا مقبوضة، يعني ما هو قابضها ولا مادها، أربع أمداد يسمى صاع. اختلف المعاصرون في تقدير الصاع، ومنهم من قال 2.5، منهم من قال 42، منهم من قال 2.25 يعني 15 يعني ربع، 2.25، منهم من قال 3.25، والأقرب والأكثر 2.5، 2.5 كيلو، 2.5 كيلو مقدار الصاع. صاع من البر أو الشعير أو دقيقهما أو سويقهما، يعني دقيق البر أو دقيق الشعير أو سويق البر أو سويق الشعير. السويق أو الحب يحمس، يحمى في النار ثم يطحن ثم يخلط بالماء فيكون طعام شهي، فسواء بلغ الصاع نفس البر أو من سويقه أو من دقيقه فإنه تجب فيه، فإنه صاع الفرد الواحد، أو من التمر أو الزبيب. لماذا قال البر والشعير والتمر والزبيب؟ لأن هذا هو ورد في النص، ورد في النص أنه قال كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من تمر أو من شعير أو من بر أو من زبيب. ولذلك يرى ابن حزم رحمه الله أن زكاة الفطر لا تجوز إلا في الأربعة فقط، والصحيح جوازها في غيرها، لقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام. وجاء في رواية عندما ذكر التمر والشعير قال وكان طعامنا يومئذ، كان طعامنا. وبهذه الكلمة أخذ العلماء أن الصاع يكون من غالب إيش قوت البلد، لأن يعني قال وكان طعامنا يومئذ، فكل ما كان قوتا يجوز فيه أن تكون فيه إيش زكاة الفطر. فنخرج من البر والشعير والتمر والذرة والرز والقمح والمعكرونة والحليب واللحم، ممكن؟ ممكن، ليش؟ يخزن، شو ما يخزن؟ أكو شيء ما يخزن في الزمن هذا؟ بالثلاجة، ها؟ طبيعي، ما يصير. لو كان قوتا في بلد خلاص يجوز. الخبز أفتى كثير منهم بن عثيمين أنه قوت عند في بعض البلدان قوت، فيكون إذن هذا يرجع إلى إيش؟ يرجع إلى العرف، يرجع إلى العرف. وسبحان الله هذا التنويع له حكمة، ولذلك جمهور علماء على أن زكاة الفطر يجب أن تكون طعاما، يجب. أبو حنيفة رحمه الله قال بالقيمة لكن يجب. الآن الفقير قد يفيده الطعام، نعم يفيده الطعام والمال صح، وقد لا يفيده المال. خلكم وياي، الفقير قد يفيده المال، يفيده الطعام ولا لا؟ قطعا صح، وقد يفيده المال وقد لا يفيد. إنسان فقير ما عنده أكل، وروح أنا وشيل ثلاجته لمدة 3 شهور صح، واحد ثاني يعطيه 20 دينار قيمة 20 فطرة، ممكن هذا 20 ما يستفيد منها، ما عنده أكل بيوم واحد خلص، ها؟ كيف الغالب الغالب الغالب. شوف الآن أنا اشتغلت في الزكاة في لجان الزكاة واللي اشتغل منكم شوف كنا شو نسوي إحنا الآن نجمع الأطعمة من الناس ونحطها في مخزن كبير ونشيل لكل أسرة ما يكفيها من 3 شهور إلى 6 شهور ماشي. هذا يقعد 5 شهور ما يحتاج أكل الإنسان ترى أهم شيء الأكل. طيب هذه عائلة من 10 أشخاص عطيناها ما يكفيها 3-4 شهور من الطعام 10 أشخاص. إذا أردنا نعطيها فطرة كم نعطيها؟ إذا الفطرة بدينار 10 دنانير. كم 10 دنانير كم راح يستفيد منها يا شيخ؟ بس يوم العيد. فسبحان الله لما النبي صلى الله عليه وسلم شرع الفطرة هم يقولون الآن حتى الفتوى عندنا فتوى الأوقاف القيمة يقول الفقير محتاج للمال عمليا لا لأن فطرة الدينار عائلته 20 نفر 20 دينار يخلصها يوم العيد حتى عمليا واقعيا الطعام بشرط أن نعطيه مثل ما قلتكم نعطيه ما يكفيه. ولذلك العلماء يقولون الزكاة زكاة المال يعطى للفقير ما يكفي سنة حول كامل حتى كل سنة يعطيه. فهذا نعطيه 6 أشهر أو 4 أشهر أو 3 شهور خلاص وش يبي يأكل ويشرب وهذا أفضل من المال. وأما المال فله عبادة أخرى وهي الصدقة. لماذا نغير في العبادات؟ ليش إحنا نقول هذه صدقة هذا مال؟ ليش النبي صلى الله عليه وسلم بين أن زكاة المال مال هناك صدقة مستحبة. واحد يقول مسكين الفقير محتاج طيب مسكين أعطى من فلوسك زكاة الخير أعطى صدقة لا تغير العبادة لا تغيرها أدي العبادة هذه طعام وإن كان هذا الفقير كاسر خاطرك عطى إيش من حر مالك من الصدقة. قال فإن لم يجده أخرج من قوته أي شيء كان صاعا. ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤنته ليلة العيد إذا ملك ما يؤدى عنه. ابن عمر يقول في رواية فيها في سندها عند البعض ضعف لكن حسنها الألباني في سنن البيهقي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ممن تمونون ممن تمونون. هنا أخذ بعض الفقهاء أن الإنسان يجب عليه أن يدفع زكاة الفطر عمن إيش يمون وينفق عليه. ولذلك يدخل في ذلك من الزوجة الأبناء صح. بعض العلماء يقول الزوجة تدفع لنفسها لكن هذا لهم ضعف هذا الحديث أما وقت صح فإنه يدفع الزكاة عن نفسه وعن زوجته وعن أبنائه ما لم يستقلون ببيت وراتب خلاص انتهى الآن ما في إنفاق ما داموا على نفقته فإنه ينفق. اختلف العلماء في الخادم هل يلحق بالعبد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحر والعبد فالإنسان إذا ملك عبدا وجب عليه أن يدفع زكاة الفطر. هل الخادم عبد؟ الخادم ليس عبدا الخادم أجير. فهل ندفع زكاة عن الخادم؟ في تفصيل خلينا نفصل. إذا اشترط نفقته وجب عليه أن يعطيه. الآن أنا بقول لكم الواقع الآن الواقع الآن إحنا ما نوكل خدامنا إيش تقول يا شيخ السائق ولا الخادم إحنا ننفق عليهم ولا لا أكل عدل ما شاء الله يا جماعة الواقع الواقع الواقع نعطيهم. الواقع أنك أنت عندك سائق ولا خادمة تعطيها أكل إذا أنت قاعد تنفق عليه فهنا الفطرة عليك أنت. لكن بعض الناس مثلا عنده سائق ويعطيه مثلا مبلغ من المال ويعطيه قيمة مع قيمة الأكل يقول له مع السلامة أنا ما أشغل فيك. إذن هو الآن أخذ الأجرة ومشى. فالأجرة على من فالزكاة فطرة على من عليه هو. ولا بد أن ينبه على ذلك اللي عنده سائق أو خادم ينبه على ذلك إذا كان ما ينفق عليه صاحبه أو صاحب يعني البيت يجب عليه أن تنبه أنه يدفع الزكاة. أما إذا كان نفقته عليه وهو الواقع الآن فعلى صاحب المال. طيب قال فإن كانت مؤنته تلزم جماعة كالعبد المشترك والمعسر القريب لجماعة ففطرته عليهم على حسب مؤنته. من كانت مؤنته تلزم جماعة كالعبد المشترك كان في السابق عبد يشترك فيه 5 فكل واحد يدفع خمس الفطرة، خمس الفطرة كل واحد خمس خمس حتى تكون فطرة كاملة. والمعسر القريب لجماعة، إذا كان أكثر من واحد يجب عليه من ينفقه على شخص، يعني مثلا أب فقير معدم وعنده أربع أبناء أغنياء، وجب عليه من ينفق على الأب، وبالتالي يجب على كل ابن ربع فطرة أبيهم، واضح؟ أو إخوة وجبت عليهم نفقة أعمامهم الفقراء. طبعا في خلاف منهم من قال ما تجب ما هي منزوم، لكن كثير من العلماء قال يجب ما دام أنه غني وقريبه هذا فقير يجب عليه أن ينفق، فيتقاسمون إيش الفطرة بحسب رؤوسهم بحسب أعدادهم، ففطرته عليهم على حسب مؤنته، فإن كان بعضه حرا ففطرته عليه وعلى سيده، أيضا العبد المبعض نصف حر ونصف عبد، فما يملكه منه يعطيه النصف، والعبد الحر يعني النصف الحر يدفع الباقي. قال ويستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل صلاة العيد، ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، ويجوز تقديمها عليه بيوم بيومين أو ثلاث. أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد، هذا أفضل وقت، وقد جاء في الحديث أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم أو أن في هذا اليوم. وابن عمر قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة العيد، فهذا أفضل وقت. ويجوز أن تقدم عن صلاة العيد بيوم أو يومين أو ثلاث كما قال المؤلف، ويجوز تقديمه عليه بيومين أو ثلاثة. ابن عمر يقول في البخاري كانوا يعطونها قبل العيد بيوم أو يومين، بيوم أو يومين، جاء في رواية الموطأ أو ثلاثة أو ثلاثة. ففي مجموع الروايتين يجوز أن تخرج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة، ولا يجوز قبل ذلك، لأن من العلماء من يقول يجوز من أول يوم من رمضان، بل منهم من يقول قبل رمضان، والصحيح هو الالتزام بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر، وبعمل الصحابة قبله بيوم أو يومين أو ثلاثة، ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد. لاحظوا كلمة مؤلف ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، شنو في إشارة هذه؟ في إشارة أنه يجوز تأخيرها بعد العيد، لأن الحديث أغنوهم عن الطلب أو السؤال هذا اليوم، فاستنبط بعض العلماء أنه يجوز بعد صلاة العيد إلى غروب، وهذا قول مرجوح، والصحيح أنه لا يجوز تأخير عن صلاة العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن أداها قبل صلاة العيد فهي صدقته مقبولة، ومن أداها بعد صلاة العيد فإنما هي صدقة من الصدقات. لكن أنا أشير لكم أن الخلاف فيها قوي، يعني من العلماء هم يتفقون على أن وقت الاستحباب هو قبل صلاة العيد، لكن يجوز قبل بعد العيد، كثير من ما قال يجوز مطلقا. لماذا قالوا؟ قالوا لأن زكاة الفطر واجبة في الذمة، في ذمته، فقالوا لما قال في هذا اليوم يجوز بلا كراهة إلى الغروب، ومنهم من قال يجوز مع الكراهة للحديث، والصحيح أن الحديث يفيد عدم الجواز، عدم الجواز بعد صلاة العيد هو هذا، ولذلك حديث ابن عمر هو الأصرح، من أداها بعده فهي زكاة مقبولة، ومن لم يزكيها قبل صلاة العيد يزكيها بعده قضاء إذا كان هناك عذر، وهذا يحصل. لنذكر مرة شخص كان مسافر يعني ترك الزكاة أو الرز يعني في بيته ليزكي، وهو يغلب على ظنه سيأتي قبل صلاة العيد، وتأخر الطيات إلى بعد العيد، هذا عذر، فيأتي ويزكي الإنسان أو نسيه، فإذا كان هناك عذر فإنه يؤديها بعد الصلاة وتكون قضاء. قال ويجوز أن يعطي الواحد أن يعطي الواحد ما يلزم الجماعة، والجماعة ما يلزم الواحد، يعني يجوز لشخص واحد أن يدفع زكاة فطره لأكثر من شخص، يعني هو عنده مثلا فطرة واحدة يدفعها لكم؟ لعشرة أشخاص. ويجوز لعشرة أشخاص أن يدفعوا فطرهم لشخص واحد، لأن الأحاديث في ذلك عامة ولم تخصص الأعداد. هنا مسألة وهي: ما هو مصرف زكاة الفطر؟ قال كثير من العلماء: هي مصارف الزكاة الثمانية، لأنها زكاة. وقال بعض العلماء، طبعا جمهور العلماء على أنها مصارف الزكاة الثمانية، والصحيح خلافه. الصحيح أن مصرف زكاة الفطر حدده النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال؟ طعمة للمساكين. قال طعمة للمساكين. أمر صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، قال طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. هذا الحديث يبين حكمتين لزكاة الفطر: طهرة للصائم من اللغو والرفث، النقص اللي يكون في الصوم يغطيه إيش؟ زكاة الفطر تجبره، وطعمة للمساكين. وهذه الحكمة تؤكد ما ذكرنا قبل قليل، أنه يجب أن تكون زكاة الفطر إيش؟ طعام، طعمة المساكين. وهو رأي ابن تيمية رحمه الله وابن القيم، وهو قول عند المالكية وغيرهم، وهو الراجح أن مصارف زكاة الفطر ما هي؟ المساكين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال طعمة للمساكين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا.